رحت تاني للمكان. فكرني بكل حاجة وباحلى سنين هوايا. رحت تاني للمكان لقيت اتنين بدلنا عايشين نفس الحكاية. ضحكة مالية عينيهم رعشة باينة في ايديهم عايشين نفس البداية. ضحكة مالية عينيهم رعشة باينة في ايديهم عايشين نفس البداية. ضحكتهم يا ترى فرحتهم يا ترى. ضحكتهم يا ترى فرحتهم يا ترى. حيخليها الزمان دنيا وبتلف بينا ترسم ضحكة عينينا. دنيا وبتلف بينا ترسم ضحكة عينينا وتدينا الأمل نغني للأمل ونعيش ويا صغير بنحب.